بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وإشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا قرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان، وجعلنا منهم، فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا، وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا وعلى المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن، من قوله تعالى في سورة الأعراف: والوزن يومئذ الحق. وصلنا إلى قوله قال ابن فورك. قال ابن فورك: وقد أنكرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الأعراض يستحيل وزنها. بقى قوله: وقد أنكرت المعتزلة الميزان. الميزان بمعنى نفس الميزان ولا الوزن؟ الميزان بمعنى الوزن، ممكن يكون بمعنى المصدر ولا الميزان، بس الظاهر أنه الوزن وليس الميزان. نعم. بناء منهم، يعني بنوا كلامهم هذا على أن الأعراض يعني التي تقوم بالجواهر مثل الألوان، هذا الكتاب أخضر أسود أبيض، السواد يقوم بالكتاب أما وحده لا يقوم، والبياض يقوم بالطاولة مثلا وحده لا يقوم، فكيف توزن الأعمال والأعمال معنوية وليست حسية؟ قال: بناء منهم على أن الأعراض التي تقابل الجواهر، هذا الأعراض يستحيل وزنها، إذ لأنه لا تقوم بأنفسها، مثل ما أن الألوان مثلا. نعم. ومن المتكلمين من المتكلمين، يعني المتكلمين المناطق، من يقول إن الله تعالى يقلب الأعراض أجساما فيزنها يوم القيامة، يجعل الأعراض، وهو قادر سبحانه وتعالى، يعني يقلب الأعراض أجساما، يعني تحس وتزان ولها يعني ثقل، يعني تقوم بأنفسها. نعم. يعني يجعلها جواهر. نعم. وهذا ليس بصحيح عندنا. نعم. والصحيح أن الموازين تثقل للكتب التي فيها الأعمال. والصحيح أن الموازين تثقل بالكتب التي فيها الأعمال، يعني الموازين هو ميزان واحد، لكن عندما يوزن ما يوزن فيه، يعني يثقل بالشيء المثبت فيه، بالشيء التي أثبتت الأعمال فيه. وبها تخف، وقد روي في الخبر ما يحقق ذلك. بس قولوا يعني كمان: والصحيح أن الموازين تثقل بالكتب التي فيها الأعمال مكتوبة، وبها تخف، يعني معناتها للشيء الموجود، يعني هذا مثلا الكتاب في هذه الأحرف، الأحرف ما يعني لا تقوم بأنفسها إلا بالكتاب، والكتاب حجم واحد، يعني كتبنا فيه كتير وكتبنا فيه قليل، يعني أثبت يعني وزنا للأعمال هذا الصحيح أن الموازين تثقل بالكتب التي فيها الأعمال. يعني الأعمال ماذا تفعل بهذه الكتب؟ يعني معناتها فيها إلى شيء، يعني نحن نسلم انتهى الأمر وبها تخف، يعني بالكتب، يعني يضعون الكتاب في الميزان. فالكتاب هو جوهر لكن فيه أعراض وتخف، عم يقول الكتب كلها وزن واحد، كل كتاب 20 صحيفة مثلا، كل دفتر 20 صحيفة، مثبت فيه هذه الأعمال، في كتاب في أعمال حسنة وفي كتاب أعمال سيئة وفي كتاب أعمال كثيرة وفي كتاب أعمال قليلة. عم يقول بها تخف وبها تثقل الكتب، معناتها كأنه أثبتنا هذا شيء. نعم، لذلك هذا أمر نسلمه إلى الله، يعني كما قال سبحانه وتعالى، شوف القرآن ما في أحد يعني يستطيع يعلق عليه. والوزن، والوزن شو معنات الوزن؟ يعني تحقيق العدل، تحقيق العدل يعني بالأعمال، والمجازاة المكافأة يومئذ يوم القيامة الحق، يعني وزن دقيق جدا. فالوزن كيف يكون؟ نكله إلى الله، يعني بتصح صلاة الإنسان إذا ما عرف كيف توزن وهل هي أعراض أو هل هي جواهر. نحن لسنا مكلفين بهذا، نعم، لكن نؤمن أنه فيه ميزان، فيه صراط. نعم، طيب. وهو يعني هذا الذي قال، وهو الخبر يعني أنه روي، يعني صيغة التمريض، نعم، أن ميزان، نعم، فيوضع فيه رق مكتوب فيه لا رق، رق يعني مثل ما هو رق، في رق منشور، نعم، مكتوب فيه هذا الرق لا إله إلا الله. نعم، فقد علم أن ذلك شوف، فيثقل هذا الرق، يثقل المكتوب فيه لا إله إلا الله، معناته ثقل هالرق الذي هو الجوهر بما كتب فيه. كيف بما كتب فيه؟ معنى ذلك سبحانه وتعالى هو الذي يعني يجعل الثقل ويجعل الخفة والطيش يعني في ميزان الكافر أو العاصي، نسأل الله العافية. نعم، فقد علم أن ذلك يرجع إلى وزن ما كتب فيه الأعمال لا نفس الأعمال، وأن الله سبحانه يخفف الميزان إذا أراد وعيه، نعم، ويثقله إذا أراد. بما كيف يخفف وكيف يثقل؟ بما يوضع في كفتيه من الصحف التي فيها الأعمال. نعم، وفي صحيح مسلم عن صفوان بن مخلد قال رجل لابن عمر: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ في النجوى، هذا شو النجوى؟ الحياة، يعني الألف واللام هي التي يعني معروفة يعني في شرعنا في الأحاديث، ولا وين أني نجوى؟ هي أل الذكري ولا أهل أل العهد؟ هي أل العهد، أنه ما مر لها ذكر حتى نقول يقول في النجوى أني نجوى. النجوى الكلام يعني السري الذي يكون بين اثنين، هذا النجوى. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بينك وبين بعض، يعني بكلام خافي. نعم، هذا النجوى كما ورد كذلك في الحديث عليه الصلاة والسلام، سأله الصحابة قالوا: أقريب ربنا فنناجيه؟ يعني كلام خفيف، يعني كلام يعني مسموع لكن ما نرفع صوتنا. قريب فنقريب فنناجية، أم بعيد فننادية. فعليه الصلاة والسلام نزل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. نعم. قال سمعته يقول يذنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه، كنفه ستره يعني سبحانه وتعالى، فيقربه يعني حفظه، يعني اللهم اكنفنا بكنفك الذي لا يرى لا يرام، نعم، واحرسنا بعينك التي لا تنام، نعم، فيقرره بذنوبه فيقول، فيقرره يعني يجعله يقر بما فعل من الذنوب، نعم، هل تعرف؟ فيقول هل تعرف، يعني هل تعرف هذا الفعل الذي فعلته؟ فيقول أي هذا خطأ، هذا أي خطأ، خطأ كل همزة من فوق ولا ما أشار إليه، أي أداة نداء، تقول أي وآية وآية، تقول أي وآية وآية، أما إي حرف جواب بمعنى نقول إي وربي إنه لحق مثلما أنكم تنطقون، نعم نعم. فيقول والبدو، البدو يعني بالشام، يعني إي بالله، يقول له إي إي بالله، شو إي يعني نعم، إي والله يعني إي بالله، إي وربي مثل لغة القرآن، إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، نعم. قال فإني قد، نحن بنقول لهجتنا العامة إيه إيه، لا إي ولا آه ولا إيه إيه، الحقيقة عم نقول إيه بس نحن على راحتنا، أما البدو بيتكلموا فيها عربية فصيحة، إيه إيه بالله، نعم، فهي إيه هذا الفصيح، أما أي أداة نداء، نعم، فإيموها هي الهمزة من فوق، نعم. قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسنات، وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله. والله يعني حديث في الرجاء عظيم جدا، يعني شوف معناتها كل المؤمنين لهم يعني أعمال، يعني وكل المؤمنين يعني يقرون ويوحدون ربهم سبحانه وتعالى، والذين لا ينجون الكفار والمنافقون، يعني كل رب سبحانه وتعالى يعفو عنه، لكن مع ذلك في طرق حتى تصل لهذا المكان، في أهوال يراها الإنسان حتى يصل لهذا الموقف، نعم. فقوله فيعطى صحيفة حسنات دليل على أن الأعمال تكتب في الصحف وتوزن، نعم. وروى ابن ماجه في حديث عبد الله بن عمر قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطاف برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد بصر، ثم يقول الله تبارك وتعالى هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا رب. عندي شعمل هذا 99 سجل، كل سجل مد البصر، قديش عامل هذا؟ سبحان الله. ثم يقول الله تبارك وتعالى، نعم، فيقول أظلمتك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا ثم يقول ألك عذر، نعم، ألك حسنة، فيهاب الرجل فيقول يقول لك حسنة لما شاف الشوفة هي أنا حسنة بقى فيقول لا نعم فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول يا رب ما هذه البطاقة بطاقة مع هذه السجلات فيقول إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والكفة في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات لله لك 99 أمام البطاقة وثقلت البطاقة زاد الترمذي فلا يدخل مع اسم الله شيء وقال حديث حسن غريب نعم وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في الكهف والأنبياء إن شاء الله تعالى لكن هون يعني الإنسان الذي يقرأ هذا بيقول أنا أقول لا إله إلا الله وأنت أي عن الحديث يقول هذا هذا الحديث نعم لمن سلمت له لا إله إلا الله لمن سلمت له لا إله إلا الله ولا إله إلا الله بدها حتى تسلم بدها حالة من الأعمال لكن سبحانه وتعالى قد يكتب لإنسان نجاحا دون أن يعمل شيئا وهو يخلق ما يشاء ويختار أما الأصل الإنسان نسأل الله العافية يموت على ما كان عليه في حياته يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه ولا قال لا إله إلا الله وفعل ما فعل سار ونهب والعياذ بالله وفعل من المعاصي كبيرة وصغيرة قال أنا بقول لا إله إلا الله قال له لا إله إلا الله إذا ما كان إلى هالة تحفظها ما تثبت عندك لا بد لك من هذا بس ليش الأحاديث أو مثل قوله عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة كمان إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينها ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها أو فيدخلها ليش؟ حتى مهما فعل الإنسان ومهما علا بالأعمال ما يعجب بعمله وحتى الإنسان العاصي مهما بلغت معاصي لا يقنط من رحمة الله ويبقى دائما بين جناح الخوف والرجاء يعني ويكل الأمر إلى الله لا تقول والله أنا ما عملت شيء أبدا صير عندك عجب وثلاث مهلكات ومنها يجاب المرء بنفسه فيبقى الإنسان خائفا مهما فعل طالما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني يبيعنا كلاما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب هذا على حقيقته يقول أكثر ما نؤول أو نفسر نقول أنه يعلمنا ماذا نقول لا هو يخاف فعلا عليه الصلاة والسلام ليش لأنه أعرف الخلق بالله وأقربهم إلى الله ولذلك هو أعرف الناس بالله والله سبحانه وتعالى لا يعلم الله إلا الله يعني إلا ما شاء ربه بالجنة أو بالنار وعليه الصلاة والسلام قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم يعني ربي هذا اللي علمنا إياه وهذا الذي وصلنا منه سبحانه وتعالى لكن ما عنده ما يعلمه إلا هو لذلك أخوفنا من الله هو رسول الله وأرجانا من الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والخوف هي علامة المعرفة وهذه علامة القرب. ذكرت أنه نقل عن سيد عبد القادر الجيلاني رحمه الله وما أدراك يعني، ومن الأقطاب رحمه الله تعالى، يعني أقطاب يعني أعلى شخصية مسلمة، هذا معنى قطب، أعلى شخصية مسلمة، وله من الأتباع. نقل عنه أنه قال: يا رب إن لم تعفو عني وتغفر لي فاحشرني أعمى حتى لا أخجل أمام أتباعي. هذا معرفة عليه الصلاة والسلام عندما كسفت الشمس أو كسفت الشمس، دخل إلى بيته ليأخذ إزاره أو رداءه عليه الصلاة والسلام، فأخذ درعه، أخذ درعه، شو عم يمثل علينا عليه الصلاة والسلام، يعني خاف عليه الصلاة والسلام، خاف. فسبحانه وتعالى يعني لا يعلم ما عنده إلا هو، لذلك يعني ما يغتر من يسمع أو من يقرأ مثل هالحديث. أنا أقول هي لا إله إلا الله، والسجلات كلها طاشت وأنا أقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بدك تعمل مهما كنت لا تعمل، يعني أمام يعني المقربين، أمام الأنبياء والمرسلين ما تعملوا شيء. لماذا فعلوا؟ أصبح والله أنت أذكى وأفهم من يعني من المقربين من العلماء العاملين، ليش يتعبوا حاله؟ ليش يعني هو أفهم بكثير بأعلى الحال. نعم، فالله يكرمنا بالاستقامة. نعم. قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. موازينه جمع ميزان، وأصله ميزان. قلبت الواو ياء كسرت ما قبل، يعني مي النبي ننتقل من الكسر الواو صعب في ثقة، لذلك قال ميزان. نعم، بلا ميو. نعم. وقيل يجوز أن يكون هناك موازين، يعني موازين، موازين جمع مثل ما قال جمع، إيه هو ميزان. فشلون ربي قال ثقلت موازينه؟ فما هي الموازين؟ يعني قال يكون، يجوز أن يكون هناك موازين للعامل الواحد، يوزن بكل ميزان منها صنف من أعماله، يجوز. نعم. الأمور كلها غيبية ولا يضرنا الجهل فيها. نعم. ويمكن أن يكون ذلك ميزانا واحدا عبر عنه بلفظ الجمع. نعم. كما تقول: خرج فلان إلى مكة على البغال. على البغال، هو راكب بغل واحد. نعم. وخرج إلى البصرة بالسفن، هو راكب سفينة. نعم. وفي التنزيل: كذبت قوم نوح للمرسلين. كذبت عاد للمرسلين، إنما هو رسول، وإنما هو رسول واحد في أحد التأويلين. نعم. وقيل الموازين جمع، يعني يطلق على الواحد لفظ الجمع. نعم. موجود لا جمع ميزان، أراد بالموازين الأعمال. هلا تفسير ثاني: فمن ثقلت موازينه، الموازين جمع ميزان، الآن الموازين جمع موزون مو جمع ميزان، ما يوضع في الميزان. نعم. ومن خفت موازينه مثل. وقال ابن عباس: توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان وكفتان، فأما المثل فيؤتى بعمله في أحسن صورة، فيوضع في كفة الميزان، فتثقل حسناته على سيئاته، فذلك قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ويؤتى بعمل الكافر في أقبح صورة، فيوضع في كفة الميزان، نسأل الله العافية. نعم. وما أشار إليه ابن عباس قريب مما قيل. مما قيل يعني بالمتكلمين قالوا تقلب الأعراض إلى جواهر يعني. نعم. يخلق الله تعالى كل جزء من أعمال العباد جوهرا. فيقع الوزن على تلك الجواهر. مثل ما رده ابن فورة. نعم. وفي الخبر إن خفت إذا خفت حسنات المؤمن أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاقة كالأنملة. إيه أنملة هذا الأفصح بالأنملة. الأنملة هي والأنملة. الأنملة أفصح من الأنملة. نعم. مع أن الغالب المشهور أنملة قيد أنملة لول أما هي أنملة. نعم. فيلقيها في كفة الميزان اليمنى التي يعني يعني صغيرة هل يعني. نعم. فترجع الحسنات. فيقول ذلك العبد المؤمن للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي ما أحسن وجهك. يعني ما عرفه من أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج هذه البطاقة الصغيرة وعطاياها وضعوها في الميزان وضعت في الميزان ورجحت كفة الحسنات. قال له بأبي أنت وأمي ما أحسن وجهك وما أحسن خلقك فمن أنت. نعم. فيقول أنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم وهذه صلواتك التي كنت تصلي عليه وقد وفيتك أحوج ما تكون. قد وفيتك أحوج ما تكون إليها يعني لهذه الأعمال لهذه الصلوات. ذكره قشيري في تفسيره. طيب. وذكر أن يعني هذا ما ذكره أي سموه العلماء مثل التبرئة. أنا ما دخلني هو اللي حكى هذا الكلام. نعم. وذكر أن البطاقة بالكسر للباء رقعة فيها رقم المتاع بلغة أهل مصر. وقال قمادة يعني رقعة أي بلغة أهل مصر. نعم. وقال محمد بن يحيى البطاقة الرقعة. الرقعة. وأهل مصر يقولون للرقعة بطاقة. بطاقة. نعم. وقال حذيفة صاحب الموازين يوم القيامة جبريل عليه السلام يعني الذي يزن. نعم. يقول الله تعالى يا جبريل زن بينهم فرد من بعض على بعض. قال وليس ثم ذهب ولا فضة فإن كان للظالم حسنات أخذ من حسناته فرد على المظلوم هذا فبد من بعض على بعض يعني أحكم بينهم يعني هذا ظالم وآخر ذاك مظلوم هذا متعدي والثاني متعدى عليه هذا سارق والثاني مسروق إن الله لا يظلم مثقال ذرة. نعم. وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فتحمل على الظالم فيرجع الرجل عليه مثل الجبال. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول يوم القيامة يا آدم انظر إلى جانب الكرسي عند الميزان وانظر ما يرفع إليك من أعمال بنيك. بنيك يعني نحن. نعم. فمن رجح خيره على شره مثقال حبة فله الجنة ومن رجح شره على